باب قول ما شاء الله وشاءت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاءت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. ولو أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وما شاء الله وشاءت فقال أجعلتني لأجعلتني لله للداء ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. باب من سب الدار فقد أذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدار وأنا الدار أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدار فإن الله هو الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب قول ما شاء الله وشئت، وأن منها ما هو جائز يعني إذا أتى بثم، ومنها ما هو منهي عنه وهو من الشرك وهو إذا أتى بالواو. ولذلك أورد حديث قتيلة أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ففي هذا أن مثل هذا القول من الشرك بالله، وقد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر، لأن الواو تقتضي التسوية، وأما ثم فهي للتراخي. وفي هذا قبول الحق ممن أتى به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي لما قال له إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردتم أن تحلفوا فقولوا ورب الكعبة. في هذا أنه لا يجوز الحلف بالكعبة، وأن الحلف بالكعبة من الشرك، لأنه قال إنكم تشركون تقولون والكعبة. في هذا أنه لا يجوز الحلف بأي مخلوق كان، لأنه إذا كان الحلف بالكعبة من الشرك وهي مما شرع الطواف بها ومما شرعت العبادة عندها، وقد جعلها الله قبلة للأمة. وقد قال عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. وقال عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وذكره الله عز وجل في كثير من آياته، ولكن عليك أن تفرق بين المشروع والممنوع. فالمشروع عند الكعبة الطواف، والمشروع العبادة، وقد جعلها الله للأمة قبلة، فلا تصح الصلاة لمن استطاع إلا إلى القبلة. هذا هو المشروع. وأما الممنوع فهو الحلف بها لأنها مخلوقة، لأنها مخلوقة، وكل مخلوق لا يجوز الحلف به. ولذلك أثر عن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أثناء طلبه للعلم أنه كان في وقته من العلماء من كان يعلم الناس، ولكنه إذا أراد أن يقوم من التعليم قال: يا كعبة الله، يا كعبة الله، يعني يناديها. وهذا بلا شك أنه من الشرك. فقال له: يا شيخ، أريد أن، لأنه يتعلم منه بعض الفقه، أريد أن أقرأ عليك سورة الفيل. قال: ما تعرفها؟ قال: قد يخفى علي شيء من ذلك. قال: فقرأ. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لسورة، أنا قلت الفيل، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. هذا يقوله التلميذ: فليعبدوا هذا البيت. قال: لا، يقول الشيخ: فليعبدوا رب هذا البيت. قال التلميذ: فليعبدوا هذا البيت. قال الشيخ: فليعبدوا رب هذا البيت. قال التلميذ لشيخه: سمعتك تقول يا كعبة الله، تناديها، فانتبه الشيخ لما نبهه عليه التلميذ، وانتبه لقوله فليعبدوا رب هذا البيت، وأنه إذا أراد أن يقول يا رب البيت العتيق، وأنه يقول يا رب الكعبة ولا يقول يا كعبة الله. فانتبه لذلك ورجع عن قوله وأثنى على التلميذ خيرا. وهذا من حسن الدعوة إلى الله حينما يكون كهذه الحال ينبغي للتلميذ ولمن يدعى إذا كان كذلك أن يؤتى بأشياء تبين له بحيث أنه يحاول أنه ما يردها ولا يستكبر عن قبولها. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي. اليهودي قال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردتم أن تحلفوا فقولوا ورب الكعبة. فبهذا تتفطن أن الكعبة مخلوقة وأنها لا تملك جلب نفع ولا تملك دفع ضر، وأن المشروع عندها هو الطواف والعبادة والقبلة في الصلاة، وما سوى ذلك فليس بمشروع، مع أنها بيت الله، ومع أن الله خصها بهذه العبادات وشرفها جل وعلا وجعلها مثابة للناس وأمنا، ولكن لا يجوز رجاء نفعها أو طلب دفع الضر منها، لأنه هذا من خصائص الله، فلا يجوز التمسح بها ولا التبرك بها ولا دعاؤها، ولا يجوز الحلف بها لأنها مخلوقة. ولذلك لما قبل عمر الحجر قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ففي هذا التوطن للمشروع والممنوع، فالمشروع هو الطواف والعبادة عند الكعبة وجعلها قبلة للناس، وما سوى ذلك من التبرك فليس بمشروع، وكذلك الحلف بها لأنها مخلوقة، وإنما الحلف بربها. ولذلك أرشد صلى الله عليه وسلم إلى قوله إذا أردتم أن تحلفوا فقولوا ورب الكعبة. ولذلك قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ففي هذا أنك ستنتبه أن العبادة لله فليعبدوا رب هذا البيت، والدعاء والحلف ورجاء البركة ورجاء النفع ودفع الضر هذا من خصائص الله عز وجل. فأنت إذا طلبته من المخلوق من كعبة أو غيرها فأنت ساويت غير الله في الله فيما هو من خصائص الله. ثم قال أيضا إذا أردتم أن تحلفوا فقولوا ورب الكعبة وما شاء الله ثم شاء محمد. ففي هذا أنه جائز أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. وفي هذا أن للمخلوق مشيئة وللمخلوق قدرة، خلافا للقدرية النفاة والمعتزلة الذين يقولون لا قدرة، ليست قدرة المخلوق تابعة لقدرة الله ولا مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله. وهذا من قول أهل البدع والمبتدعة. ولذلك جاء في حديث مرفوع روي عن ابن عمر منهم من حسنه ومنهم من ضعفه القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوهم، قالوا لما سموا مجوس؟ لأن المجوس يقولون بالنور والظلمة، فالخير يقولون من النور والشر يقولون من الظلمة، وكذلك القدرية النفاة يقولون الخير من الله والشر ما قدره الله ولا شاءه الله، والخير والشر ما قدره الله ولا شاءه الله. وأهل السنة والجماعة يقولون الله عز وجل قدر الخير والشر وشاء الخير والشر وجعل للمخلوق قدرة تحت قدرته وللمخلوق مشيئة تحت مشيئته جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم. فبهذا التفطن لهذا، وأن القدرية النفاة من المبتدعة الذين نفوا القدرة، أن الله عز وجل قدر الشر كما قال المجوس إن الشر من الظلمة، يقولون بالأصلين. ولذلك أزر عن بعض المعتزلة أنه أتاه أعرابي، لأنهم قد يكون فيه زهد وعبادة، فقال يا شيخ إن ناقتي قد سرقت فادعوا الله أن يردها علي، فادعوا الله أن يردها علي. فرفع المعتزلي يديه وقال اللهم إن ناقته سرقت ولم ترد ذلك، اللهم إن ناقته سرقت ولم ترد ذلك. فأراد أن يكمل الدعاء، فقال أعرابي على مهلك اكفف، لا حاجة لي بدعائك. قال له لما؟ قال لأنك تقول اللهم إنها سرقت بغير إرادتك، فكذلك يريد ردها ولا ترد. إذا كانت تسرق بغير إرادته فكذلك يريد ردها ولا ترد، فلا حاجة لي يقول بدعائك، يقول الأعرابي. وهذا من العقيدة الصافية السليمة، لأنه قال إذا كانت سرقت بغير إرادة الله فكذلك يريد الله ردها ولا ترد. ففي هذا أنك تعرف أن للمخلوق قدرة وللمخلوق مشيئة، وأن قدرته تحت قدرة الله وأن مشيئته تحت مشيئة الله عز وجل، كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة. وأن من خالف في ذلك فهم القدرية النفاة، وهم على نوعين: منهم من تخرجه بدعته عن الإسلام، وهم الذين ينفون العلم القديم، يقولون ما علمها الله في الأزل أبدا. هؤلاء أخرجهم العلم من الملة، لأنهم نفوا العلم الأزلي. وأما النوع الثاني منهم فهم أخف من الأول ولم يخرجوهم، فهم مبتدعة، وهم يقولون علمها الله في الأزل ولكن ما قدر وقوعها، ما قدر يعني وقوع الشر حين وقع من المخلوق. وهؤلاء المرتبة الثانية، هم المرتبة الثانية الذين لم يخرجهم أهل السنة من الملة بهذا القول، لأن من أنكر العلم القديم الأزلي فقد كفر. ولذلك قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. وقال: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، يقول واحد رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، إن أقروا بالعلم خصموا، يعني إن كان علمه الله هذا الشر وإن جحدوه جحدوا العلم القديم كفروا العلم الأزلي. وهذه عقيدة ينبغي للمسلم أن يتفطن لها. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، فمنهم من قال من الشراح الشر ليس إليك أي لا يتقربه إليك، ولكن العلم من المحققين أجابوا بغير ذلك، قالوا والشر ليس إليك، وإن كان بالنسبة للمخلوق فهو شر، فهو من الله خير، لأنه وإن حصل على المخلوق شر بسببه فإن الله عز وجل قدره لحكمة. فمثلا المطر، ينزل المطر، وربما أن البعض من الناس يتضرر بالمطر بهلاك مواشيه أو بهلاك زرعه أو بنحو ذلك، ولكن هو بالنسبة لهذا المخلوق شر، ولكن بالنسبة لحكمة الله فهو خير، لأنه وإن تضرر به هذا فهو مصلحة لغيره. وكذلك ما يحكم به على السارق هو بقضاء الله وقدره، إذا قطعت يده وهو بالنسبة له شر للمخلوق، ولكن من الله خير قدره جل وعلا لما يحصل للخلق من التأدب والارتداع ونحو ذلك، فهو من الله عز وجل خير. فالله عز وجل يقضي ويقدر لحكم يريدها جل وعلا، قد يطلع عليها المخلوق وقد لا يطلع. ففي هذا إثبات المشيئة للمخلوق، والقدر والإذن والإرادة والقضاء تنقسم إلى قسمين. يعني قد بعض الناس يشكل عليه، ولكن إذا علمت الفرق بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية وبين القدر الكوني وبين القدر الشرعي وبين القضاء الكوني وبين القضاء الشرعي وبين الإذن الكوني وبين الإذن الشرعي، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فما حصل من شيء من خير أو شر وهو بقضاء الله وقدره وبإرادة الله وإذنه، ولكنه هذا بالإذن الكوني وبالقدر الكوني وبالقضاء الكوني وبالمشيئة الكونية. وما حصل من الخير من الطاعة وهو بإذنه الشرعي. ففي هذا يزول عنك الإشكال إذا عرفت ما قرره أهل السنة والجماعة رحمهم الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، الذي جاء في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله. ولذلك قال الصحابي واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم ذكر حديث ابن عباس المصنف رحمه الله أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ففي هذا أن الأفضل والأكمل أن تقول ما شاء الله وحده، وإن قلت ما شاء الله ثم شئت فهو جائز، لأن الحديث الثاني يدل على أن هذا أكمل. ثم ذكر حديث الطفيل، قال: ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها أنه قال أنه رأى في المنام أنه مر بنفر من اليهود فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يقول: ثم مررت على نفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يقول الطفيل: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بها، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قال: نعم. فحمد الله وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن طفيلا قد رأى رؤيا أخبر بها من أخبر بها منكم، وإنه كان يمنعني أن أنهاكم عن هذا كذا وكذا. قال في بعض الروايات: إنه كان يمنعه صلى الله عليه وسلم الحياء قبل أن يوحى إليه في ذلك شيء، وإلا لو أوحي إليه ما منعه الحياء، ولكن كان يمنعه الحياء في نهيهم عن قول ما شاء الله وشاء محمد، لأنه ما أوحي إليه. ولما أوحي إليه قال: إنه كان يمنعني كذا وكذا، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ففي هذا أن الرؤيا إذا كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها فهي يعمل بها، كما جاء الرجل الآخر الذي قال: رأيت الأذان، صحابي. والصحابي الآخر الذي قال: التسبيح رأى 25، والتهليل 25، والتحميد 25، والتكبير 25، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك فبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فترد الرؤيا إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرؤيا جاء في بعض الأحاديث أنها جزء من 45 جزءا، وفي بعض الأحاديث أنها جزء من 46 جزءا، وفي بعض الأحاديث أنها جزء بعض الروايات من 76 جزءا. فما هو الجمع بين هذه الروايات؟ قالوا: هذا باختلاف صلاح الرائي، فقد تكون رؤياه جزءا من 45، وقد تكون إذا كان ليس بصالح قد تكون رؤياه جزءا من 70. وهي من المبشرات، والرؤيا حق، إلا أن لها أحوال وليست على إطلاقها. فمن الرؤيا ما يكون من الهموم والغموم، هذا ما يعتبر رؤيا. ومن الرؤيا ما يكون من أحاديث النفس، يعني يتحدث في نفسه قبل النوم فيراه بعد النوم. ولذلك أثر عن بعض من كان يعني أنه أتى إلى بعض الخلفاء ليريد مالا هو، وقال رأيتك أنك يعني تعيش كذا وكذا من السنين، رأيتك أنك تعيش كذا وكذا من السنين، يعني كثر له سنين كثيرة. ومن علامة ذلك أنك ترى ذلك في هذه الليلة، يعني أنك ترى هذا ما قلت لك في هذه الليلة، وهو ما رأى شيء كذب يعني بالله من ذلك. وهذا في وعيد شديد على من يكذب بالرؤيا، ولكن هذا أن دليل على أنها تأتي أحاديث النفس. فلما خرج من يعني أعطاه جائزة وأوقفها إلى الغد حتى يرى هذا الملك أو هذا الخليفة أنه يرى في هذه الليلة. فلما أتى من الغد قال نعم رأيت ما ذكرت لي، فأخذ الجائزة وخرج. سأله من سأله قال نعم لأني أعلم أنه إذا حدثت الآن يصير يفكر فيها، ثم إذا نام يريد أن يراها، يعني ما دام أنه يفكر فيما قلت له في النهار إذا نام ما فكر فيه في النهار سيأتي.